بسم الله. فعند من أسأله ما هي الجلسات التي أخذناها في الصلاة؟ أخذنا جلستين وزدنا ثالثة، جلستين من الحديث أخذناهما. الجلسة الأولى تكون في التشهد الأول، والجلسة الثانية تكون في التشهد الثاني. فما كيفية الجلسة التي في التشهد الأول؟ نعم، الافتراش، أحسنت، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويقعد عليها. والجلسة الثانية تورك، أحسنت. فما هي الصفة، صفة التورك هذه؟ نعم، أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن من تحت الساق، وهناك كيفية يخرجها من بين الساق والفخذ مع افتراش اليمنى. هناك ثالثة. والجلسة الثالثة التي أخذناها لا ثالثة أخذناها، لكن جلسة ثالثة أخذناها. ما أعني هذا؟ انتهينا من التورك بين السجدتين، ولها كيفيتان. جلسة بين السجدتين ولها كيفيتان، ما هما؟ نعم، أحسنت، اجلس مثل التشهد الأول مفترشا. نعم، ينصب قدميه ويجلس عليهما بإليتيه، وهذه ثابتة تسمى بجلسة إيش هذه؟ الإقعاء. وهناك إقعاء ممنوع مكروه باتفاق أهل العلم، هو إقعاء الكلب. وكيفيته أن يضع إليتيه يمكنهما من الأرض، وينصب رجليه ساقيه وخديه ويفترش يديه، أحسنت، كهيئة الكلب. هذه جلسة أو جلسة متفق على كراهتها، متفق على كراهتها. وأما الإقعاء الذي بين السجدتين بالصفة التي أشرنا إليها والكيفية المذكورة، هذا جائز. وهناك جلسة أيضا أو جلسة رابعة أثبتها الشوافع، هناك جلسة رابعة في الصلاة أثبتها الشوافع. هذه في الأحاديث، ما أعني هذا. جلسة رابعة، هذه ثلاث جلسات الآن بين السجدتين، التشهد الأول والتشهد الثاني. لا، من الذي أسمعه هنا يتكلم؟ من يقول هذا الذي يقول؟ أنت؟ أي نعم، الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهي كما تعلمون عند القيام من الركعة الأولى بعد السجود الثاني، أو عند القيام من الركعة الثالثة بعد السجود الثاني، سمى بجلسة الاستراحة. هذه فيها خلاف من جلسات الصلاة أثبتها الشوافع. وهناك جلسة خامسة، ما هي؟ مختلف فيها. لا، جلسة السهل الأخير تقدمت، تورك ذكرنا. لا لا، ما هذا؟ جلسة خامسة، وهي يجلسها المريض، ما الآن عرفتم؟ التربع إذا عجز عن القيام، أحسنت، إذا عجز عن القيام وجلس فله أن يجلس هذه الجلسة الخامسة. وفيها خلاف أنكرها ابن مسعود جدا، وهي جلسة التربع، فيجلس متربعا إذا عجز عن القيام، وهي الجلسة التي تسمى بجلسة محل القيام. فإنه يجلس، إذا جلس صلى جالسا وكان مريضا واحتاج إلى الجلوس، فله أن يجلس متربعا في صلاته. وهذا الذي جاء عن أنس وجاء عن ابن عمر وجاء عن جماعة من السلف، أنهم رأوا لا بأس للمصلي إذا عجز عن القيام، كان مريضا أو يشق عليه القيام، أن يجلس جلسة المتربع. وإذا جلس جلسة أيضا كذلك المفترش جائز، يجلس كيفما تيسر، لكن يجوز على الصحيح أن يجلس متربعا، لا مانع من ذلك إذا عجز عن القيام وكان مريضا وجلس يصلي، فيجلس متربعا له ذلك. على خلاف بين أهل العلم، أنكر التربع ابن مسعود وجماعة من السلف أنكروا التربع في الصلاة ورأوا أنه لا يجلس متربعا. والصحيح أنه إذا عجز عن قيامه في صلاته قيام القراءة فلا بأس أن يجلس متربعا. وما حال حديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام متربعا؟ حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، نعم، مختلف فيه، وقد ضعفه أعله الإمام النسائي رحمه الله وابن المنذر، وهو من طريق أبي داود الحفري، عن حفص، عن حميد، عن شقيق بن عبد الله، عن عائشة به صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا. قالوا لم يروه النسائي، قال لم يروه إلا أبو داود وهو ثقة، ولكن الحديث خطأ، لم يروه أي بهذا، وإن الرواه الذين رووا هذا الحديث كلهم ما ذكروا التربع فيه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا في صلاة الليل، وإذا أراد أن يركع بعد أن يفرغ من القراءة قام وركع، هذا ثابت، لكن ما ذكرت عائشة أنه جلس متربعا إلا في هذا الحديث الذي هو من طريق الحفري، من طريق أبي داود الحفري، عن حفص، عن حميد، عن شقيق، عن عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا. قال أبو داود ثقة، لكن ما أظن هذا الحديث إلا خطأ، هذا الحديث خطأ. وهكذا ابن المنذر رحمه الله تعالى قال الرواه الذين يرونه عن شقيق بن عبد الله لا يذكرون التربع، فالتربع ذكره خطأ، التربع ذكره خطأ، كما نص على ذلك ابن المنذر أيضا. والحديث صحيح الألباني ولا يثبت، وإنما ثبت عن السلف أن بعضهم كان يجلس متربعا إذا صلى. والصحيح أنه إذا صلى جالسا يصلي على الهيئة التي يرتاح فيها، إن جلس متربعا فقد جلس بعض السلف، وإن جلس مفترشا لا بأس أيضا بذلك، وإن احتبى ما يستطيع أن يجلس، يريد أن يضم رجليه فلا يستطيع أن يفرش البخذين يتعب واحتاج أن يحتبي يحتبي، ما فيه مانع، فيجلس على الهيئة المريضة التي يرتاح فيها، لا مانع من ذلك. وإن أراد أن يمد رجليه مد رجليه وصلى كيفما تيسر له، ورأى أن هذا أريح له وما فيه مشقة عليه، يجلس الهيئة التي يرتاح فيها. وأكثر أهل العلم على أنه يجلس المريض متربعا، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الأفضل إذا صلى جالسا أن يتربع، وجلسة التربع معلومة. هذه خمس جلسات، من يعيدها في الصلاة؟ كلها في الصلاة، خمس جلسات في الصلاة، نعم، تشهد الأول والثاني، جلسة الاستراحة وبين السجدتين، والجلسة في محل القيام، الجلسة في محل القيام للمريض، فإنه له أن يجلس متربعا، فتكون خمس جلسات. وجلسة الاستراحة ما هي هيئتها؟ جلسة الاستراحة كيف هيئتها هذه الجلسة؟ يجلس مفترشا عند أكثر الفقهاء، يجلس إذا جلس الاستراحة كما يجلس التشهد الأوسط مفترشا، ثم يقوم مباشرة ولا يتأخر فيها، فهي جلسة قصيرة جدا. نقرأ ما تيسر من كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قبل ذلك أيضا سؤال من ما أخذنا أمس عندما نسأله، التورك ما الذي قاله الشافعية فيه؟ أنه يجلس في كل تشهد أخير، يجلس في كل تشهد أخير يجلس التورك، فعلى هذا يجلس في الفجر متوركا لأنه التشهد أخير، سواء كان من ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، أهم شيء أنه التشهد أخير. ما هو دليلهم؟ حديث الباب، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله الحديث، فقالوا كل تشهد أخير من الصلوات يجلس متوركا فيه. وأما المالكية فرأوا أن الجلوس يكون متوركا فيه الشخص فقط في جميع التشهدات الأوسط والأخير، لا يجلس إلا متوركا، فرأوا أن الجلوس يكون على هيئة التورك في التشهدين الأول والثاني. وأما الأحناف ففرقوا بين الرجل وبين المرأة، فرأوا أن الرجل يجلس مفترشا والمرأة تجلس متوركة، هذا كل ما عليه دليل. والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، أن الصلاة الثلاثية التي أو الرباعية التي فيها تشهدان، فيها تشهدان على ما تقدم من التفصيل، افتراش وتورق في الأول والثاني، يكون الافتراش وفي الأخير التورق، وإن كانت ليس فيها إلا تشهد واحد فيجلس مفترشا. هذا هو الصواب الذي ذهب إليه الحنابلة. وأما المالكية فيرون أنه لا يجلس إلا متوركا المصلي، والشوافع لهم تفصيل أو ما سمعت من أنه في كل تشهد أخير، والأحناف يفرقوا بين الرجل وبين المرأة. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة كحديث الباب أنه يفرق بين الأول والثاني، هذه السنة. وإذا خالف الصلاة صحيحة، لكن خالف السنة. وإذا جلس مفترشا في جميع التشهدات الصلاة صحيحة، ما في مانع، ولا سيما إذا صلى بجانب أحد في صلاة الجماعة ربما لا يستطيع التورق، فإذا افترش في التشهد الأخير جيد حتى لا يؤذي أحدا، إن لم يجد مجالا للتورق افترش. نقرأ ما تيسر من كلام الحافظ رحمه الله نستفيد منه كثيرا، بل هذا الجل الذي نقوله هو مستفاد من كلام رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم. قال رحمه الله، قال الحافظ: قوله باب سنة الجلوس في التشهد، أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها. نعم، الآتي ذكرها في الأحاديث، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة، ما أراد نفس الجلوس، وإنما أراد الهيئة. باب سنة الجلوس في التشهد، أي الهيئة التي يجلسها الشخص إذا جلس متشهدا. فذكر في الحديث الذي سمعت حديث ابن عمر، وهكذا أيضا الحديث الآخر وهو حديث جماعة من الصحابة، وذكره أبو حميد، حديث أبي حميد يعتبر، هذا حديث أبي حميد الأخير. فإذا البخاري في قوله باب سنة الجلوس ما أراد الجلوس مطلقا ونفس الجلوس، وإنما أراد جلوسا خاصا، هيئة الجلوس في التشهدين كيف يجلس. وإلا من الجلوس التربع قد أنكره ابن عمر، إنما صليت للحاجة، تربعت للحاجة فقط بسبب مرضي، ولا ما تربع بصلاتي لكن لأجل المرض، إذا كان لأجل المرض ما فيه مانع يجلس متربعا. قال: ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعم من الواجب والمندوب. وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة، أو ضمن عندك إيش؟ ضمن هذه الترجمة سيكون ستة أحكام، ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، وهذه فائدة، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس. هذا الحكم الأول، باب سنة الجلوس في التشهد وكانت من الدرداء إلى آخره، ضمن البخاري هذه الترجمة ستة أحكام، ويصرح أن يكون ضمن هذه الترجمة ليس ببعيد، ضمن هذه الترجمة ستة أحكام يدخل تحتها. قال: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول، هذا الحكم الثاني، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير، وبينهما وبين الجلوس، هذا الثالث، وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين. نعم، تقدم معنا، والصحيح أن الجلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهد يفترش، وله أيضا الهيئة الأخرى وهي الإقعاء، فجلستان بين السجدتين إقعاء وافتراش، وقد ثبت هذا وذاك. وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فرق بين الرجال والنساء، وهذا حكم. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، هذا الخامس. طيب، وأن لا فرق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم، هذا السادس، وأن ذا العلم يحتج بعلمه، ستة أحكام ضمن هذه الترجمة. من يعيدها؟ وهذه فائدة جميلة، من يعيد هذه الستة الأحكام في ضمن هذه الترجمة؟ تضمنت هذه الترجمة؟ عندك أبو سعيد: لا فرق بين الرجل والمرأة، هذا قبل الأخيرة، لا بس هات حتى غير مرتبة. وأن ذا العلم، نعم أحسنت، الجلسة بين السجدتين تختلف عنهما. طيب عند غيرك، هات يلا. لا فرق بين الرجل والمرأة في الجلوس، أحسنت. وأيضا كيف؟ نعم أحسنت، أن البخاري أراد هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس. ستة أحكام تضمنتها هذه الترجمة، وهي تعتبر فوائد ذكرها الإمام وأشار إليها رحمه الله بتراجمه، ولا شك أنها تضمنت نحو هذه الفوائد التي ذكرت، ومنها هذه الفائدة الطيبة أنه لا فرق بين الرجال وبين النساء في الصلاة وأفعال الصلاة، سواء كان المذكور أو غير المذكور، يعني الجلسة المذكورة أو غير الجلسة، فلا فرق. قال: وأن ذلك كله سنة، وأن لا فرق، وأن لا فرق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يحتج بعمله، يحتج بعمله إذا وافق الصواب ووافق الحق، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا وافق ذو العلم عمله، إذا وافق ذا العلم أو ذو العلم عمله فلا بأس، السنة لا بأس أنه يؤخذ به. وأما إذا خالف السنة فالسنة مقدمة ولا يحتج بعمل أحد كائنا من كان، كما هو معلوم من قواعد أهل السنة والجماعة وقواعد أهل العلم أنه كل يؤخذ من قوله ويرد. ولكن إذا لم يوجد شيء في السنة فعمل العالم مقدم على غيره، ولا سيما إذا تواطأ العلماء على هذا العمل، إذا تواطأ العلماء على هذا العمل ما ينبغي لغيرهم أن يخالفهم، فهم أعلم بدين الله وقد أحال الله عليهم سبحانه وتعالى وهم أدرى، فعلى هذا لا يخالف الشخص أهل العلم في عملهم. وأما إذا جاءت النصوص فكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا لأحد سنة مع سنة رسول الله، ولا عمل مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. من غير ازدراء واحتقار للعالم وأنه خالف الدليل وأنه من هذا التنقص، لا، فهو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين إذا خالف النص، فلعله لم يبلغه هذا النص، أو لعله تأوله على خلاف ما تأوله غيره من أهل العلم ممن أصابه وأخطأه، أو لعله رآه منسوخا، وغير ذلك من المعاذير التي تحتمل لهذا العالم ممن يعرف بالتحري وبالدين والصيانة. قال رحمه الله: وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة. نعم، إذا ضمه لا شك أنه من الترجمة، هذا الأخير إنما يكون الفائدة السادسة أو ما تضمنته الترجمة إذا ضم الأثر إلى الترجمة، وهو من الترجمة. قال: وقد تقدم تقرير ذلك، وأثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره، وكانت فقيها، لم يقع عند البخاري قول مكحول أنه قال وكانت فقيها، وفيه إيهام أنه من قول البخاري، والصحيح أنه من قول مكحول، فلم يذكره ويقول وقال مكحول، وإنما قال وكانت فقيها، وهذا ليس من قول الإمام البخاري، وإنما هو من قول مكحول رحمه الله كما سيأتي. قال رحمه الله: وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره، وكانت فقيها، فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول، بسبب أن ابن أبي شيبة ما ذكره لما ذكر أثر مكحول ما ذكره، فجزم بعض الشراح أن ذلك من قول البخاري، والصحيح أنه من قول مكحول، ولكن البخاري لم يذكر مكحولا، فإخراج ابن أبي شيبة للأثر عن مكحول دون ذكر وكانت فقيها، توهم منه بعضهم أن هذا ليس من قول مكحول، لو كان من قول مكحول لأدخله وذكر في الأثر، إذن هذا من قول البخاري، لأن البخاري ذكر الأثر قال وكانت فقيها، فهذا يدل على أنه من قوله لا من قول مكحول، لأن ابن أبي شيبة أخرج الأثر عن مكحول ولم يذكرها الزيادة وكانت فقيها. قال رحمه الله: لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره وكانت فقيها، فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول، فقال مغلطاي مغلطاي. القائل وكانت فقيها هو البخاري فيما أرى، وتبعه شيخنا ابن الملقن، فقال الظاهر أنه قول البخاري وليس كما قالا، فقد رويناه تاماً في مسند الفريابي أيضاً بسنده إلى مكحول، ومن طريقه البخاري أن الدليل ومن طريقه البخاري، إذن هو من قول مكحول وليس من قول البخاري رحمه الله تعالى. وقد توهم بعض الشراح بسبب إخراج ابن أبي شيبة الأثر دون ذكر هذه الفقرة أنه من قول البخاري. ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاماً، مش عندكم ومن طريقه البخاري، مش من طريقة، مش عندك أنت من طريقة، من طريقة البخاري ثم ذكر هذا أن الدليل. طيب، ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء، حفظ هذه القاعدة، وعن هذا الإمام رحمه الله وهو يذكر بعد استقراء ما عليه البخاري أن من طريقته إذا كان الدليل عاماً وعمل بعموم بعض العلماء رجح به، وإن لم يحتج بمجرده أو إن لم يحتج به بمجرده. هذه قاعدة بعد استقراء أخذها هذا الإمام من فعل البخاري وطريقة البخاري. قالوا من طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به، وإن لم يحتج به بمجرده، وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى، والدليل عام، ولعله يعني بذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو دليل عام يشمل الجلسة المذكورة التي فعلتها أم الدرداء وغيرها، تدخل تحت هذا الدليل العام. ومن طريقته أن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعموم بعض العلماء رجح به، أي رجح العموم به بعمل أهل العلم ويكفي عمومه، وإن لم يعمل به العلماء فلا يلتمس المخصص فيبقى الدليل على عمومه. فهل يعمل بعمومه قبل التماس المخصص له؟ نعم، يعمل بعمومه قبل التماس المخصص له، يعمل شخص، فإذا جاء المخصص له خصص الدليل وبقي عاماً في غير ما خصص به، يبقى عمومه في غير ما خصص به فالمخصص يخرج ويبقى الدليل عاماً على ما هو عليه. فلعل هذا المقصود أن الدليل إذا كان عاماً يشير إلى الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد عمل بعمومه العلماء مثل أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، رجح به هذا العموم ويبقى الدليل على عمومه يشمل الرجال والنساء. هل أحد علق على هذا بشيء؟ قالوا من طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به، وإن لم يحتج به بمجرده، وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، له زوجتان كلتاهما تكنى بأم الدرداء، صغرى تابعية وكبرى صحابية. قد اختلف هل المقصود هنا بهذا الأثر الكبرى أم الصغرى، والأليق أن تكون الكبرى والله أعلم، لكن قد ذكر بعضهم ورجح بعضهم أنها الصغرى، والصغرى من أهل العلم ومن الفقيهات، وتلك كذلك ممن أدركت النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدت من أحواله ما شاهدت، كانوا يصلون خلفه مباشرة. أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى. طيب، أي مكحول أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى، لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى، وعمل التابع بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به، وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك، ولم يرد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية. صدق، لم يرد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية. ولعله يقصد بالعموم ما ذكر في الأدلة من الجلسات، فإنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عمل بها من عمل من أهل العلم، فتشمل المرأة وتشمل الرجل، يجلسون نفس الجلسة لا فوت بينهما. فما هي القاعدة التي أخذها الحافظ عن الاستغراء من الاستغراء من فعل البخاري؟ أن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به، أحسنت، وإن لم يحتج به بمجرده، فإذا جرى عليه العمل يحتج به، وإذا لم يعمل بالدليل هل يحتج به؟ ما عمل به أحد من أهل العلم، هل يحتج بالدليل الذي لم يجري عليه العمل أم يكون منسوخاً؟ فهذه مسألة أخرى. والحديث حجة بنفسه، عمل به أحد أو لم يعمل به، وهذا تجد بعض العلماء المعاصرين يدندن حول هذا، أن الحديث وإن لم يعمل به فهو حجة بنفسه. وقد جاء في الخمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعد الرابعة بقتله، لكن أهل العلم يقولون هذا لم يجري عليه العمل، والحديث ثابت لم يعمل به أحد من أهل العلم أن شارب الخمر يقتل بعد الرابعة، وقد دل الدليل وإشارة الدليل على أنه لا يقتل، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، وأكثر تفيد التكرار وتزيد على الأربع، أكثر يدخل تحت التكرار الأربع وغير الأربع، فهذا يدل على أنه لم يعمل به هذا الحديث، أو فيه ما فيه من الكلام، وإلا ثابت من حيث الثبوت ثابت، لكن ما جرى عليه العمل، وأن شارب الخمر لا يقتل إلا إذا استحل الشرب، وإن لم يشرب من استحل المحرم المعلوم من الدين بالضرورة، وإن لم يفعله يكفر بالله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي أدنى.